الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شر أرض رام. الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شر أرض رام. قسما بالبيت والركن الذي يا مولاي طاب الذي أنواره لم يطق من بعدها الحق كتاما الأعز المنتقى من هاشم طيب العنصر حاشا يضاما المداني قاب قوسين الذي كان للأملاك والرسل إماما يا رسول الله يا عظيم الوجه يا رحمة عم بها الله الأنام، نحن في روض ثناكم نجتني ثمرات المدح نثرا ونظاما، لو سمى المجد لأقصى غاية كنت للمجد سناء وسناما، يدك العليا على كل يد زادك الله علوا واحتراما، وكسى روحك منه رحمة وصلاة يرتضيها وسلاما تقتضي حقا.